كان أحمد إذا جاءه الشافعي يصف القيام ويقبل معه المذاكرة. بارك الله فيك. هذا كان يقوم كرات ومرات في الليل. يعني ما عندهم إلا سرج وعنده بارك الله فيك الدح وإلا سراج كتب اللي في دينه ونام. بعدين يوقظ حديث آخر ولا مسألة أخرى استيقظكم يخلق وينام شغله ذلك والعبادة أيضا نحثكم عليها تجافى جنوبها المضاد يتورط خوفا وطمعا مرض منكم. يعني لا يتساهل الإنسان في العبادة بعد تلين القلب يجب أنه قسوة يجمع بين العبادة ويجمع بين العلم العبادة وعلى العبادة لكن بالمفاضلة بالأخلاق. لكن ليس معنى أن تترك العبادة لا إن كان أفضل تتحتاج الفاضل والأفضل المطلوب. نعم أشهد أن لا إله إلا الله